بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح. انتبهوا، السعدي رحمه الله بنى هذا الفرق على مذهب الحنابلة، فالحنابلة عندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في بابين، في باب الحج وفي باب النكاح، والجمهور عندهم الباطل والفاسد بمعنى. نعم، الحنفية لهم شيء من التفصيل في هذا، لكن المعول على ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، فالجمهور على أن الفاسد والباطل بمعنى، عبادة فاسدة عبادة باطلة هي هي، نكاح باطل نكاح فاسد هو هو، حج فاسد حج باطل هو هو. لكن عند الحنابلة فرق بين الفاسد والباطل في هذين البابين فقط، في باب النكاح في باب الحج، فضعها في ذهنك وستمشي معك في جميع الكتب، فقط يفرقون بين الفاسد والباطل في هذين البابين، في باب النكاح وفي باب إيش؟ في باب الحج. قال: ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، مثل إيش؟ مثل نكاح المعتدة من طلاق رجعي، فلو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا فقام أبوها وزوجها في العدة، فنكاحها باطل بالإجماع. كيف تزوج امرأة مزوجة؟ لأنها في العدة لا زالت زوجة للمطلق، والمطلقة والمطلقة في حكم الزوجة في جميع الأبواب إلا في القسم، إلا في القسم، يعني لها النفقة، لها الكسوة، لها الدواء، لا تحتجب من زوجها، خلافا لمن؟ الشافعية، قل المطلقة الرجعية تحجب من الزوج، هذا غير صحيح. فالمهم أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة في كل باب إلا في القسم، يعني أنه له أن يكلمها وأن ينظر إليها وأن يلمسها وأن تقوم بخدمته بصناعة الطعام له، تغسيل ثيابه، كنس بيته، وهي مطلقة. نعم، زيت شلها فاين تمسح الدموع وتمتخط من أي لرق، ولكن ليس لها قسم، يعني لو كان له أكثر من زوجة، واحدة مطلقة في العدة ما يقسم لها، ما يقسم لها. كما أن المهجورة لو أن الرجل له أكثر من زوجة وواحدة فعلت أشياء تستحق عليها أن تهجر، فقدر هجرها أسبوع، شهر، 10 أيام، 5 أيام، أكثر أقل، يهجرها تأديبا لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وهجر زينب نحو 4 أشهر، حتى رفعت سريرها لما قال لها: أعيري صفية بعيرا، قالت: أعير يهوديتك، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الكلمة، حتى أنها رفعت سريرها وظنت أنه لن يأتيها، أن يأتيها. فلو أن الرجل هجر بعض نسائه لسبب، لمخالفة، لتأديب، فليس لها قسم، يعني ما يقسم لها ليلة، ما يقسم لها ليلة، يمشي من عنده يتعدى يتجاوز، معه 2 مرابط عند واحدة، وهذه حتى تفيء حتى تنزجر عما هي فيه، عما هي فيه. بعض النساء بالذات العاميات والجاهلات، يا أخي ظلم، شوف كيف، يعني اختلف معها وما عاد يجيها، ما بلا عند الثانيه، هذا من الجهل، هذا من الجهل بدين الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال، المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية هي زوجة، فلا يجوز أن تزوج ما دامت في العدة، طالت العدة أو قصرت، حامل إلى أن تضع، ما تحيض إلا في السنة مرة 3 سنين وهي في العدة حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت ما تحيض إلا في 5 سنوات مرة تطول العدة، لكن هذا الحمد لله يعني غير موجود، أو في حكم نادر، والعلماء يذكرون مثل هذا شيء أندر من النادر، كما ذكر الشربيني عن أمه أنها كانت أمه أنها كانت لا تحيض، وأن أخته كانت تحيض في كل سنتين مرة، وأن أخته كانت تحيض في كل سنتين مرة، هذه يطول عدتها، عدتها كم؟ 6 سنوات تطول، وقد تقصر يعني باعتبار متى طلق الزوج. على كل حال، المطلقة في العدة نكاحها تزويجها باطل بالإجماع. طيب، وإذا زوجت المرأة نفسها فنكاحها فاسد، عند الحنابلة ليس باطلا، فاسد يعني هو كذلك يعني لا يصح، لا يصح عندهم، لكن ليس كالباطل. لماذا؟ لخلاف الحنفية، أبو حنيفة يرى أنه يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا أن تزوج نفسها بدون إذن الولي، وهذا لا شك أنه باطل، هذا الكلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وزيادة شاهدين فيها خلاف من الناحية الحديثية بين من يصحح ويضعف. على كل حال، النكاح الباطل مثاله عند الشافعي عند الحنابلة نكاح المعتدة، تزويج المعتدة في الطلاق الرجعي، هذا باطل لأنه ما قال بجوازه أحد من أهل العلم. نكاح المرأة، تزويج المرأة لنفسها فاسد، لأن هناك من قال بجوازه، هو من؟ أبو حنيفة. طيب، قالوا وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. يعني قالوا مثال الحج الباطل إذا ارتد الشخص قبل الوقوف بعرفة أو يوم عرفة، خلاص هذا بطل حجه، بطل حجه بالإجماع. طيب، إذا جامع قبل التحلل الأول يوم عرفة، في المزدلفة، صبيحة يوم العيد، قبل أن يرمي الجمرة، إذا جامع قبل التحلل الأول فيلزمه ما يلي، إذا جامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، إما بالرمي والحلق، أو بالحلق والطواف، أو بالطواف والرمي، النحر ما له علاقة بالتحلل، لكن واحد من ثلاثة، الرمي، الحلق، الطواف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، ويرى بعض أهل العلم أنه يحل بمجرد الرمي، بمجرد الرمي وإن لم يحلق رأسه. فعلى كل حال، لو أن الإنسان جامع، الحاج جامع امرأته قبل التحلل الأول، ما الذي يلزمه؟ 1 بدنه جمل، 2 فسد حجه، 3 يكمل الحج الفاسد، 4 يحج من قابل، حج بدل هذا الحج الفاسد. عند الحنابلة هذا حج فاسد ويلزمه ما ذكر، لكن الباطل أن يرتد قبل التحلل الأول، بطل حجه بالإجماع، بطل حجه إجماعا. طيب، لو جامع بعد التحلل الأول بعد أن رمى وحلق وصلوا إلى ميناء رمى حلق، زوجته رمت قصرت، بدل ما يسيروا يطوفوا ساروا الفندق دوروا لهم خبر علم. فحصل أن وطئها قبل أن يطوف وقبل أن تطوف. هنا الحج لا يبطل، لكن على كل واحد منهم شاه فدية، على كل واحد منهم فدية. ينتظروا بعد ما يطوفوا، ينزلوا يطوفوا أول، يطوفوا أولا، طوفوا يسعوا، وبعدها حل له كل شيء كما في الحديث. فإذا طاف يعني فعل هذه الثلاثة، رمى وحلق وطاف وسعى، حل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. طيب، قال: والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه، كذلك يلزمه بدنه، يلزمه بدنه. قال: أما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، شيء متفق على أنه فاسد قالوا ما يحتاج إلى الحاكم، وبين المختلف فيه فلا بد فيه من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف، هذا التعليل. وبعض العلماء يقول جميع الفسوخ يرجع فيها إلى الحاكم، امرأة تريد أن تفسخ ترجع إلى الحاكم لئلا يحصل فوضى، فسخ مثلا بسبب الغيبة، بسبب الإعسار بالنفقة، فسخ بسبب العيب، قالت عنين، مجبوب، عطل، تتضرر بالبقاء معه. فالعلماء يقولون الفسوخ بالعيب والغيبة والإعسار بالنفقة ونحو ذلك يرجع فيها إلى الحاكم. الحنابلة يقولون ما كان متفق عليه فبدون حاكم، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الحاكم، إلى الحاكم. والفرقة أنواع، أنواع الفرقة كثيرة، أكثر من 20 نوع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الفرقة بين الزوجين. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.